وبه قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكون أن معه يوم هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجهها هنا فخرجت على أسرة أثره أسأل عنه حتى دخل بر دا موسى ابو موسى الحديث صاحب كان دا مشاور غلو چدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترو پتہ کلو چا جماعت ور شبا جماعت ش پتہ کچا ہو وتر دا پدے مخلوڑ دے وچ پوچھ پا پد پمان دا پتر وڑ پستر نتا چتوڑ دا ہتے چ بیر حدیث سے ورنا وتا کنا مجھ کو با سنگ دا کچ تیو بوگو پاس کی ائی دا بیر حدیث اے درتے کو لدی کچا گا بو خا کی ائی ختم شبا دا اے روٹ پوڑا رو غلا دا بوڑا دا کو لگ دا شا فجلست عند الباب وبابه من جريد حتى قضى رسول الله حاجز فتوضا فقمت اليه فاذا هو جالس على بئر عريس وتوسط كفها وذيكنا هذه غوري فميوز بنديكنا اي تم فميوز بردنا شوذا يكي غورا فميوز بندنا وشتا وكشفا عن تكيه بندي بربنا كريدي ودلام في البيره وبشي كي تغرى لولي ديكنا فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء ابو بكر فدفع الباب فقلت من هذا فكر ابو بكر فقلت على رسلك على رسلك ايبا دي قطام حتى ذا برسنا يتروك ثم ذابت فقلت يا رسول هذا ابو بكر يصير لجزاك ودي وجزاك ورقا وجزاك ذرا ورقا فأسلمت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله معه في الكفة ودل عن الله في البير كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم فشر عن ساقه ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت أبو سعيد مو غريل هو كنا أبو رحم نمدو كنا أبو رحم أبو برداء أمي كير بيشو داو داس كله مو چكند آغا روسي دا بختوار تقاوه ميكي جلس ركو جلس را جلس كنا فقلت اي رضي الله بفلان كثيرا لا فك فلكيتا دي خيرا رضاوا يريد وحود فلان ورد مردوا بيا خيرا يأتي بي فايفا في عروري وفايدان سن يحرك البابا در رضي الله كده فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت الى رسول الله فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن فقال اذن له وبشره بالجنه فجئت وقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه فدخل فجلس مع رسول الله بالكفه عن يساره ودل لله في البير ثم رجعت فجلست فقلت ان يرد الله بفلان خيرا ياتي به فجاء انسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك وجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذن له وبشره بالجنه على بلوى اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل فجئت فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه على بلوى تصيبك فدخل فوجد الكفر قد ملئ فجلس وجاهه من الشك اولا ذاك ويترسنا كلا يوزك يوترسنا بيسال ذا بدرسكن سيكون غبراك سيكون غبراك سيكون غبراك ختم سباك سيكون غبراك دائما ترسنا مقبل سيكون غبراك سيكون غبراك قال الشريف قال سعيد من المسيب فاولته سعيد المسيب كما ادغى طويل ادي قبره وكذا قبره بلا سرگر گاڑی کرا هو اذا ختمه سب قبر بل طرف لگا کرا ادي تا مقابل لي لري سب ختمه سب مكان اخو جو تو كده او ديرك ديرك بلا مجن مري سنگلي وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن كثره ان انس بن مالك حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد احدا او وابو بكر وعمر وعثمان فرجع بهم فقال اضبط احد فانما عليك نبي وصديق وشهدان. وفي قال حدثنا احمد بن سعيد بن ابو عبد الله قال حدثنا وابو بن جرير قال حدثنا سافر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله بينما انا على بيت انزع منها جاءني ابو بكر وعمر فاخذ ابو بكر الدلو فنزع ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه والله يقول له ان الختام من يدي ابي بكر فاستحالت في يده غربا فلم ارى عبقريا من الناس يفري فريه فنزع حتى ضرب الناس بعقل قال وهب العقل مبرك الابل يقول حتى رميت الابل فانا اخر. وفي قال حدثنا الوليد بن سالم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن ابي حسين المكي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس قال اني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وكذبوا بي على سره اذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبه يقول يرحمك الله ان كنت لارجو ان يجعلك الله مع صاحبيك لاني كثير كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر وطلقت أبو بكر وعمر وإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما فالتفت فإذا علي بن أبي طالب وبك لحدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشهد ما كان المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء بكر حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول رضي الله خرجاكم بالبينات من ربكم مناكب عمر بن الخطاب أبي حفص بن القرشي العدوي وبه قال حدثنا عجاج بن من هلم قال حدثنا عبد العزيز بن مادشون قال حدثنا محمد بن المنكر عن جابر عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميساء امرأة أبي طلحة وسمعت خشبة فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأيت كثرة بفناء جارية فقلت لمن هذا فقال عمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي رسول الله عليك أعار وبك لحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثنا وحيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المصيب أن أبو هريرة قال بينما نحن عند رسول الله قال بين أنا نائم فرأيت في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قال لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك أعار يا رسول الله ذكر حدثنا محمد بن الصلت أبو جعفر بن الكوفي قال حدثنا ابن المبارك عن يوسف عن الزهري قال أخبرنا حمزة عن أبي هم رسول الله قال بينما أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الرأي يجري في ظفري أو في أسفاري ثم ناولت عمر قالوا فما أولت قال العلم وبي قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو بكر ابن سالم بن أنصاري بن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام يعني أنزل بدل بفترة على قريب فجاء أبو بكر فنزل ذنوبا وذنوبا ينزع ضعيفا والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلما رأى عسكريا يفري عصريه حتى رمي الناس وضربوه بعصا قال ابن جبير العسكري عتاق الزرابي وقال يحيى الزرابي التنافس لها عسكري كان عتاق الزرابي عمدا كان فتكي تمشي كمتي فتكي تمشي خبر عتيق مبسوطة كثيرة وهو سيد القوم أعني أو عسكرية ومن قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن صالح بن حاوح حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن أبي شهاب قال أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وكاس قال أخبره أن أباه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر بن الخطاب كنا فزاد الحجاب فأذن له رسول الله فدخل عمر ورسول الله يضحك فقال عمر أتكلم طنك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء إلا في كنا عندي فلما سمع صوتك التزم الحجاب فقال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله قال عمر يا عروبات أنفسهن تهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نعم أنت أفض وأعلم من رسول الله فقال رسول الله إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ملكيك الشيطان سالكا فجا حتى إلا ترك فجا غير فجك وذيك لحدث محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا كيف قال قال عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة من أسلم عمر وذيك لحدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول لي عمر على سره فتكلف هم ناس يرمون ويصلون قبل أن يرفعوا أنا فيهم فلم يروعني إلا رجل أخذ من كذب إلى علي فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقي الله بمثل عمله منك وأن والله إن كنت عمر فرق سب جنوزا يشيد وكنا شاولا وبخنجر بنده وزعى عمر عن صدي فتكلف الله خلق ربادال سن يدعون ويصلون دعاوة وكنا قبل أن يرفعها يا شكوين لمرخي زاوي رفع خلقه وأنا في مذبت شبلوريا بزر لك غبراو مگر یو سایدا کنا هغه مو پر یو جواب دی لوسونی ګورو کنا څو ګره مخه واه خطرې سه ګور کنا چې خل دی ویچا په یو ځای په یوه باندې خل د څه شی دی کنا تر فتره حمل عمر څو ته کنا رحم دوه کچ خیر پر رحم وکړ وځات کو کو چې ما حلبت حدن تو ور څه کنا پریشا چې موتا ار ګرون وی ډیر کنا په دې کې باندې چې ان الکلا د مست زا هغه ترا دیگه کامل بنده الاخر بلاوشا پتولا کنا من که پتولا دل داسه سک نشتا ورچیا چه کن زدا تا مناو که چیارا ایده بنده عمل که موا وائی سوا دیتونا وأي ملا إن كنت العزول كثام الخيب منه فتكيد شان ذلك شبه مودا جموندا شالا بتو دخل مرجري سلا ترتا كبي كنا وما الذي كريم سلام مسلك البرهم وحسبت أني كنت كثير الناس ما لم يسم بير من بيسم من بدل فرهم سكنا غير بيتة لور زوا بوكر عمر لما تزوا بوكر عمر كنا وات زوا بوكر عمر ثورة زندقية سات تراكلي دو كنا على بتو بكيما سد سرا خسر كوا سلام قال حدثنا محمد بن صوائل وكهم في بن الملح قال حدثنا سعيد عن كثرت عن انس بن مالك قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم وحدا ومعه ابو بكر وعمر وعثمان فرجها به فضربه برجله فقال اقبض احد فما عليك الا نبي وصديق او شهيد وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر وهو ابن محمد عن زيد بن اسلم حدث عن ابي قال سالني ابن عمر عن باب شانه عن عمر فاخبرته فقال ما رايت احدا كتب على رسول الله من حين قبض كان أجد وأجمر حتى انتهى من عمر بن الخطاب وذي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وفي قال حدثنا يحيى بن كذا قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبينا نبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان قبلك من الأمم ناس محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلك من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكون الأنبياء فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر قال ابن عباس من نبي ولا أنبياء خذيني كرخو فنسيس الذي خبر يكره وإلى حمينة بيوية تكتل إمو بيوية تكتل سيكوية كان بداية مالي فرق سيدي وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن عقيل عن ابن شهاد عن سعيد بن المصيب وابي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا ابا هريرة اكبر قال وفوتنا بين مراعي في غنمه عداه ذئب فاخذ منها شاة فتلمها حاسسا كذا فالتفت اليه ذئب فقال له من لهذا ما استطع اليك لهذا رأي غيري فقال سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني اؤمن به هو ابو بكر وعمر وما سمى ابو بكر وعمر وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الله بن عقيل عن ابن شهاد قال اخبرني ابو امامه ابن سهل ابن حنيف عنها بسعيد بن القدري قال سمعت رسول الله يقول بين النائم رايت الناس عرضوا علي وعليهم خمس فمنها ما يبلع الصدي ومنها ما يبلع دون ذلك وعرض علي عمر وعليه خمس استبرأ قال فما اولت يا رسول الله قال الدين وفي قال حدثنا خالد بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ايوب عن ابن ابي مليكة عن مصر بن مخرمة قال لما تعين ومن جعل يألم فقال له ابن عباس وكان يجازي عضويا من المؤمنين وإن كان ذاك لكذب عند رسول الله فأحسنت صحبته ثم فارقت وهو عنك راض ثم سميت أبو بكر فأحسنت صحبته ثم فارقت وهو عنك راض ثم فهمت صاحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راض قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله ورضاه فإنما ذاك منه من الله من به علي وأما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك منه من الله جل ذكره من به علي وأما ما ترد من جزاء فهو من أجل ومن أجل أصحابك والله لو أن لي تلاه الأرض ذهبا لأفضيت به من عذاب الله قبل أن أراه قال حمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال دخلت على عمر بهذا وفي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عثمان بن عياض قال حدثنا ابي حدثني ابي عثمان المهدي عن ابي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيتان المدينه فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنه ففتحت له فاذا ابو بكر فبشرته بما قال رسول الله فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنه ففتحت له فاذا هو عمر فاخبرت بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استفتح فقال لي افتح له وبشره بجنه على بلوان تصيبه فإذا عثمان أخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو بكر رضي الله عنه معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاقب بيد عمر بن الخطاب مناكب عثمان ابن عفان أبي عم من القرشي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بير رومة فله الجنة فحفرها عثمان وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان وفي قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا عمرو عن أبي عن أبي عثمان عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائلا وأمرني بحفظ باب الحائل فجاء رجل يسأل منه فقال أذن له وبشره بالجنة فإذا أمرت ثم جاء جاء آخر يسأل منه فقال أذن له وبشره بالجنة فإذا أمرت ثم جاء آخر يسأل منه فسكت هنيئة ثم قال إذن له بشر بالجنة على بلوان ستصيبه فإذا عثمان بن عفان قال حمد وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم صنعاء وعثمان يحدث عن أبي موسى بن أحمد وزرته عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاكلا في مكان فيه ماء كريم كشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غدا وبه قال حدثنا أحمد بن صعدي ابن سعد قال حدثنا أبي عن يوسف قال ابن شهاب قال أخبرني بن عروة أن عبيد الله بن علي بن القياس أخبره أن المنكر من أحمد صلى الله عليه وسلم عن ابن الأسود ابن عبد يغوث ابن عبد يغوث قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه المريض فكان أكثر الناس فيه فكسرت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك قال يا أيها المرء قال أبو عبد الله وراه قال أعوذ بالله منك فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيت فقال ما نصيحتك فقلت إن الله بعث محمد صلى الله عليه بالحق وأمر عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وكان أكثر الناس في شأن الوليد قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له ولكن خلص إلي ولكن خلص إلي من علمه ما دا اندن دلا خوی دا علم و دا حدیث مترسی دلی دی گنا حسن ما کنید تو نبی اسم ایدلا وی چنا نبی اسم مکتا تعلیمات مترسی دلی دی ما يخلص الى العذراء في صدرها قال اما بعد فان الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وامنت بما بعد به وهاجرت الهجرتين كما قلت فصحبت الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعت فوالله ما عصيته ولا عشته حتى توفى الله عز وجل ثم ابو بكر مثله ثم عمر مثله ثم استخلفت افليس لي من الحق مثل الذي له قلت ولا قال فما ذا حتى سؤال سيد كذا ايش شكيات لجلاء وكذا لكن مو نبي اسم بن ايمان روضه دواه جرسینا میکری دی نبی اسم ملگرتیا میکری دو بیعات میکرد که موقع نگولان دا کرا ونم نبی اسم سر مخیانت کرا دا حتی چی نبی اسم مفاد شو بیع بکر بیع عمر زو خلیپا کری خو امو دی مر حق نسر کس روی که حق کو کرا چی مو خلیپات تسلیم شیف مولن دری واحد شی کنا امو نمی شکوی شیری کری دی کوت بلا کارا ما حد لحد اللتی تو بلو غلیلکم بدا کسی ویر متارسی دو سنا ذكر اما ما ذكرت من شان الوليد فسنا اخذ به بالحق ان شاء الله ولي دو اتي ولا بريو كلا ايديه يمر بريو ايديه اللي شاكري وكلا اي غرا بطيو ساجي من داي حد له بجري كي كلا دو جاغا كلا متغرم كيسا هر كي شان الوليد فسنا اخذ به بالحق ان شاء الله على كتا مغربا ايغا كلا بزر حق شيء حق كروي تروكو كنت تبوت بلوشي دلا بعد حسن سے برو تو فامرو ای جلد ہو کرا ایک اپ لوگ کچھ پڑے ورکا تھا جلو سمانی اچھا پڑے ورکڑے خاطر وچ رکا چھ کنا وری دا زکر سن ویتی سبب وہ ذکر ہے محمد بن حاتم ابن مزین قال احمد بن اشار قال احمد بن عبد العزيز بن ابي سلمة المجيشون عن عبيد الله عن هذا عن ابن عباس قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نقاتل بينهم تابع عمر لا هو بسبب الكرامة بالكل كان اعتداء تتبوار ابو بكر سے میں سکل سمون جائے پسیل نبر دو عثمان سے خطلی سے بسرا مرتر سے دخل عثمان سے دینا بعد بنیر میں چاہتا رکھنا ترتیب لو اسرا یو بے بلو سے بہتار نسرا بلو ومی کل حدثنا مصابر اسمیل کل حدثنا ابو عمر کل حدثنا عثمان هو ایم امام من کل جاء رجل من اہل مصر و حج البیت فران قوما جلوسا فکر من اولا القوم فقال ها اولا قریش کل فمن ایر شاک فیهم کل عبد الله ابن عمر کل یا ابن عمر اینی سائلو کان شاید فحدثنی هل تعلم ان عثمان صلاح بابا یوم و احنی دام اسرائیل ہے حد عثمان تو تپاتا ہے کہ عثمان یو خود پو غیر سکر شلوہ چونکہ دی جلو صاحب مرسی سو کلا ایسا ازول لکتر لرے کی وفاق ہے بات نہیں کری ہے خطیہ خطمان سے داسی پیرا آسام نو قال تعالى من هو تعيب عن بدر ولم يشهد قال نعم قال تعالى من هو تعيب عن بيعه رضوان فلم يشهدها قال نعم قال الله اكبر قال ابن عمر تعالى ابشر لك اما فرارهم يوم واحد فاشهد ان الله عفى عنه وغفر له واما تعيبه عن بدر فانه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضا فقال له رسول الله ان لك اجر وزر مما شهد بدرا وسهمه واما تعيبه عن بيعه رضوان فلو كان احد اعز ببدر مكه من عثمان لبعثه مكانه وبعث رسول الله عثمان وكانت بيعه رضوان بعدما ذهب عثمان الى مكه فقال له رسول الله بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان فقال له ابن عمر اذهب بها الان معك وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى فإن من كتبنا ان اسا حدثا قال سعي النبي صلى الله عليه وسلم احدا ومعه ابو بكر وعمر وعثمان فرجف فقال اذكر احد اظنه ضربه برجله فليس عليك الا نبي وصديق وشهيدا باب قصه البيعه والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه مثل عمر بن الخطاب وبه قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا بعون عن سعيد عن عمرو بن ميمون قال رايت عمر بن الخطاب قبل ان يصاب بايام بالمدينه وقف على حذيفه بن اليمان وعثمان بن حنيف قال كيف فعلتما دا عراق ته لړلي وي خلیفه عثمان بن حریف د عراق ته د کلان د ټکوک د پاره د ساده تصور له مخکې پوښتنه یې وکړه چې کوي فولته ما تو څرنګه چار وکړه په عراق شه تاسې په دې ډرې شته چې تو څه به کړه په مځکه باندې هغه بوج چې ولوي چې مځکه به هغه بوج برداشت کوای نه شي ان دا دمره کله هم ویلي خوښتای چې کړه د عراق ته مځکه نه برداشت وتلې قال حملناها امرنا هي على مصیبتنا کنه ما فيها كبيرة مش په دې عراق ملکه باندې مر بوج چې ولوي چې هغه د عراق ملکه هغه بوج برداشت کولای شي ځکه کله نه شته کنه بلکه دې چې کوم حاصل دا غوړه ډېر لوی ده فاض نو کړه انظر ما فيها كبيرة فضل اجي کبيش هغه څه ډېر بچاته قال انظر دا رسته کوي څه کنه انت كل حمل الارض ما لا تتيكو کنه کته سدا څه بوج پکې ولوي چې هغه د عراق ملکه برداشت وتلوي رسته کوم کیسه قال قال لا قال عمر لا انت من يلا ولا ادع عنا ارامل اهل العراق كثير لا تخذوا سلامات باكر قال انا تكمت زندگي ركرا لا ادع عنا ارامل اهل العراق زد العراق كند برياسه كده شلا يحتاجنا الى الى رجل بعد ابدا امر بعد استك شات ديني محتاج كل بيعمل هيك هو وجه تدبل نور الدر المكسكه سنور تشورا حتى وسي بعد كده كده وشهادت بنور هو هيك كيف قال اني لكلم ما بيني وبينه الى عبد الله بن عباس عادات اصيب وكان اذا مر بين الصفين كان تدور مكرر ثلاثة كذا داي فرماي شي نو دي مو بت ني شي مغري ابي ايا بن ابن عباس كذا شي اذا مر بين الصفين يا ستو مهر تردو كار استو برباشي تردو وستو تو تو جي برباشي برباشي تا حتى اذا لم يرى في نحلل تكلا كل تور سكو شكل حلل من دو سكو تو برباشي بتقدم فكبر ما كسو تقديه كو وربما كراد ست يوسف او نحل او نحل ذلك فرق الطلاع الصالب دي سوت سترنو يا سرت النحل يا فداغا سنتا فوار كبدا كرو دو كرا تي داغا سرات شتا حتى كرا تي حل فتول فر فما هو الا ان كبر بس هو زما الله اكبر يوب تقدير كو كرا فتلوت موردو يقول يك كتلي او اكلي الكلب دا تو كو تي زل سكيو سبيكر كرا يا تو تي سكيو فر كرا داك ثلاثه كانوا اخيرا قالوا اكلت ذلك انا فوق اول بحجر بن كده فترى عجب سكينه عينه جه كان ده مغيرا غلام ده كان فترى عجب سكينه كان ايه شنو كده فتي سوى ترى ورا ذات ترى خير يخلي تروى تورى بيه ترى لا يمر احد يمين وشمال بتعال ترى شي ترى تكين ترى كده ولا تورى ذات بيه كده تروي الا كانوا حتى ترى لا تخرج جل في ورا اول كل دنيا تصوره پاس ہو قسم رفر ہر کار کی مسمور یہ سیدہ ورنہ تو باقی جاکہ سپیل لگا دا اولا گیا دا کر روک دوئی ترحالی دور رسی براندی و کلائی پر روک ریلا براندی شکر پاس دربال سے پرے ہوتو فلما ذر رہے جو ارکا چہری دا خیال سے دائی محفوظ دا مدر پر خود کشی ہوکا نحرا عزت زوری علی رکھو کنا عمر فروف سے وہ یا ریگنو کلا پروتا خدا دا در رحمانی بلاد بیتو گلی ہونا فقدم آئی خلیفہ کو مزفرا فمن لم يمر كيف مر فتره رجلي كنا فكبر الذي ارى ما ارى فكبر الذي ما ارى بانه من اغا شارته ورتش وكان ايولي بلا واما لواحد من حد ذاك فتره في دي ولكن بالبينا ترجينا حبينا سيتي ولاد نودي فإن لا يدمنا أنا في انتصار كانوا فور دمرا فاتوين كأنه مكتب فكذو سوت عمره دمرا يوز مرسي كنا من فاتوين يقول شو مرسي ولا شو ماذا وهم يقولون سبحان الله سبحان الله كان أقاصة بركة سبحان الله سبحان الله إتراك الإنسان فإن كان كأن مركة ومرا يوز مرسي فصلنا بيام عبد الرحمن بن عوف صلاة الحيفة لنا إذا سألك على تميز وكنا سبب ميز كنا فلا من صرف الصلاة انظر من قتلني فجاء ابن باسم قلت كنا فجعل سات يسكت كتب شكر ولا كرو روح أخذ المهيرة غلام سيبا كنا فقال أصلا أكاري غارة بسوا كنا بسوا داخل كتا من أفرق سوال بيوسف تردلو بيادين غلام بطول أبو نلو كي فموخو مهيرة داخل تكف مكال كلا أتكف ديردا زيبر دستغاي مشو بتوية كي من أتكف ألقوا Ora que lo vamos a hacer que no puede subir la motor garay jan y tala mota viene la gata tala ayer de tose de persona yo que se mira que viene la que salía bajo toca se ver ahí de la verdad tala fue de ese se pero su go gana bajo todo por hondo ya de tala pago la gata de eso tala ya me fue usted decir que tú con lo pila de la vaina que que tú de la vaina sandra tala creo que tiene lo que bajo que te llega ahí وچہ دار صاحب کا جڑا کسا تے دیو پوچھا گئی کرا عمر فرسو تے چے جیسری کو مدد کیرو کر مل گئی تے دادم کھائی دا کنا اگر ایک خجاری جو کو کہ دو خائی خجاری جو کو او پسارے بن کر کر کنا سبو پر کوئی شروع سے جماعت ہے کنا کہ کرا گا مت تو رسل ول حب کی رے پتا دن لگے دا سکون تے تو پر وچ گزر کنا اپ فلا سے خجار بولے ولا دے تو سے اگ کرگار دا وقال قاتله الله انا لا يهلك لقد امرت بمعروف مخاطب بسرعه تريدي ذلك ما تقولت ليرا كلا بري جاهت متونه مكرره كلا والحب الذي لم يجد ملكه في بيد الجن يد الاسلام ذاك لا تخطو ذات الموت بمرض ذات السجنه شان مسلمون كلا يو كلا كثير غلام ذاك ايغلو سفيه كمسلمون درسني مره هو بلا الفجلات وكتب كنت اعطوه بكا صحبانه ان تكثر اوجه بالمدينه دعته في كارن تو تو غير عذاب تو دي بحث ولا كده اريد بس مدينه غير كان دوله من تصير وسيله وقال بعد اكثر ما في كنا ابن عباس كنا فتو من مدينه في دوله مدينه ولا فقال دي تكيت خاصه بفالتو بزيد ذكروا كده ما تشكرك مريك كان ايه سيتو قتلنا فقال كذبت حتي فذبت حتي يسيتو ولا كنا بعد ما تكلم بلسانكم وصلوا كبرتكم وحجكم حجكم اس کا جب آگا کے لئے اور تو اسے کلا مزولہ کو یا کلا حجیرہ کو چا مسلمون سے جیسے اس تک رائش رہا تو اوقت میں نے بچے کلا کیر کا تلاوہ کیے اسو ہے تاکہ سے اوکر کیر کیے اسو من تلک نام اوخا بس وحکان اللہ فلان تصیبہ مصیبت من کار لے یوم ایدن فقائلن یاکل اللہ لأطوہ مصیبت کلا دلوہ زحمیدہ فقائلن یاکل اللہ لأطوہ ظلہ حق روکا چا سخط رانسا تی سخط الملدہ وقال يقول اخاف عليه ذلك يمين فدارجه شمرنسي بيانبي دورسه اغلبي دي ورشل فخرج من فخته بدر وطن دينا بعد سوجل وكلا اورسلا فخته وطن ذات جبا فكرا فعرفوا ان ميت فتو لغا تدمري لبتك زكتي كده بزاد وكلا سلم او غير فخته بخروج دي فدخلنا عليه وجاء الناس من ولد في خلق له فجري يسول عليه حق في فطرتك وسنادي ويظهره فقال أحيا منين ببشر الله كلا لكن ذلك يجب أن يأمن منه كلا أذرا دفاعتك يتوجه ترى دي نبي سمر قرتيه كلا النبي سمر خواتك مقرتيه دي نسيب كلا وكذل في الإسلام على تبقى بارة ورد مسلمين شيء كلا إسلام كبير كذا ما كذا لنتا ثم وليتا بيتوتا كلا ولات في نصر شو تو أمير منين ورد فعادتا بفاسك عادل كلا دینا بعد پچھے شہادت ادا کرنا دو تو چھ تو ہمو سے پاپ کو خواد تو انا زار کفاف لیا کفاف لا لیا ولا لیا ز خدا سے تو چھ دائم پر سر سر سی کرا لک مو گد شو لک مو دے پر سی کرا گا تے لو گد پچھے بار بنو بال لک کرا دمر دل دو فلما أذر إذا روحه يمس الأرض قال أرد علي الغلام قال يا أخي ارفع صوتك كذا هو فلما أذر إذا روحه يمس الأرض قال أرد علي دانان تو غریبی جو دی دا سا اندر گڑکی سچ گڑکو وچ ویلا دان دے چکا کنا سن کدا تو ہے کنا امر بالمعروف کنا هذا حال لا سكر كي خلق ورد ويكا شكا لا لفت كي جيكا لا وده يتدى واسا يسرد مسلا كي جيكا لا وريد الله لكو بيتكا لان ما ديكو سوا مسلا كي تكو فإنه أن قال صوتك واسقال ربك يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين ريت وسيادك وبدأمك بأي كموري تريع نسا بيأوكا لنكنا آغا سوير أتياغرا ريسيو يا تسقيم الأمر به ويتوجه إن وفاله مال آل أمر كان يمو كنا أمر جمو بولا جيتا كتكتو فأدي من أموالهم بدي أري أمر نأكا إذي دي مولينا داغا كرهيب ريكا وكتو ريب ريكا بيا بري عادي تأيو نبير سكنا إيغا لا بسولوكا ومنفت سرفتا مدوكا يمو غريب رشولي وكأيغا مولينا دا كتكتو لا بيا سريح لنكا إلا چندار تأوكا كنا ولا تعدوهم إلى غيرهم فكيف ما هي بيت نار تماما كده ذكرها دا فجع يعني هذا المال امر دا عمل بريكه كده وعايش تبعث من ميتا غير شكرا ايه هي عمر في فتو سلامي ولا تقول ان امر فتو سلامي كده ولا تقول المدين دا ميتا غير ذلك كده ميتا تسوي ذلك كده من مني ده بوتش ولا كده فاين لست اليوم للمولى ميرا كده وتيا كده امر بحساب دا جزاكوري ايت سلام مع صاحبه كده كده احنا بنجري سدايا ده كشاف موت جكبر زي لوكو كده ايدي بيجراك فصلى ما غيرك كان كويس لو بيجرات وسطوا ثم دخل يا كده غيرنا وتو بيعغى له سبع غبيه كده عايشه في غزلي كده وجه اول كتبه اللي خلاص لو جاي هو ده جهات ودي كده كده ملجي ساكن دايا ده كشاف في بدون كده ده سمو زون بترا اتو فتو كده كو توري دي نفسي هو لازم ده كده بتاع زون لا ترجيه كو كده موت كده شاف في زاد كده كده كده شاف في كده فلما اقبل هرك جه رغرو كده هذا بلا نمر وجه بلا نمر هو كده كجارو قال ايه فاولي عمره كده مو بسكيتا ده فاصل دور جوني هيك انا ايه كده تو ولا غورو فقال ما ديكا او عبد الله بن مصر صحا دار ده صحا ترودا قال الله يحب يعمل مني كده فكي ما تخش ولا تكر من قراصه قال كذا قلت اجرته قال الحمد لله فقول هذا كده ما كان حين اهم الى اليوم ذلك فداغن الكمبيس قبل ذري خبر لما كنا إذا كبر مارمون مو فإذا أنا كمبيس تكرر ذكر المدفع بيا فحملوني بمموج الزاد ريسا ثم السلم سلم تروجوا بطريقة كاجة عمر حول عمر بن حساب الجزاد ولي كنا آلي دمار نبادا بيا جزاد نورا ذكا كي كدائف كيسي خارما دا جزاد كنا كنا كجيري جزاد يوركو بمورنا برشيدة كنا كجيري جزاد كنا فارفرد من المكاد المسلمين إذا رأى كاي كاوري ذكا خاصة بما سمى لما جراح من الخبيثة شباب وجاءت المؤمنين خاصة والنساء تصل معها ولما رأيناها كمنا فولجت عليهم فبكت عند ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي أمير المؤمنين استخلف قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر خليفة جلتك كنا سألتك تسوسياتك خليفة مكارك مستخور بدون ما دي حق على الامر من هؤلاء النفر اغير حتى لو قدينا خلينا يا قدي دار الله بل بيحتار لينا داك سندي كي نبي سم وفات هو ونبي سم دي مرضي هو حتى يسم لي مخصو كي مخو دار فاستا خرط عثمان سي او زبير بن عوام تلحاي بن عبيد و سعد بن الوقاص كنا و عبد الرحمن بن عوف زيادة قدر وكان يحق عبد الله بن عمر عبد الله مرضى تسل نبيس بني هو وليس من امر شو كنا ايه بقى خلافات حسابي البتا ذات سنت حق كيف سنت حضور بن بكي كنا قايا كي تعزيه كنا داري تحمل تعزيه تو كنا كي بري حفان شي كتزيه غير لك ذكر كنا ورغادي كو سوريتا داي بات سرا كنو سي كنا هو خلافات نم زد دي پر نفع جو چه كنا فايلا ثابت الامر تو صادر كا امر ثابت ورسلي فوا ذاك دالتا وكچلي بيفل يسائل بيه بيادونا غضب غوي ستنه وكاسنا قال ابن خليفة لكو كنا بيا كم سكم سوى داير كسا مخلاب لخيصة كنا فإني لم أعزلهم من عجزه من أحيانتنا مو دايتنا مبتره فياراك شلال وليه فهم رفرس الموتو كنا أجل موتوه لدي وجه الله ودي حيانات وكي يلتنا سادة ساري نفقه يا حيانات وكنا بل كتاشر في الحكمة وكنا كبير دي خلافات ودي عمارات كبير وكان أرسل خليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويأخذ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار حيث أن الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وانفق عن مسيحهم ووصيه لأهل الأمصار خيرا فإنهم رأس الإسلام ولباس المال وغير العدوه وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رزاهم ووصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومرض الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم وصراط على فقرائهم ووصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقة فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب قال أدخلوا فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه فلما طلع من دفنه اجتمع هؤلاء الرأس فقال أبو الرحمن اجعل أمرك إلى ثلاثة منكم أيضا كان امتحان سمير كنا عبد الرحمن يقول لك اجعل أمركم إلى ثلاثة منكم مثل فيش كثني ده اختيار بريك في الدبير كيسا ايش يتكام فيه قال زبير زبير صاحب تكب جعلت أمري إلى علي مقتل اختيار حسني سبت بركنا دلت شاعت خلافات تركي ما أخبرنا فالخير ويقول مقتل يعني كل اختيار عثمان بركنا وصاحب يقول تكب جعلت أمري لعبد الرحمن موتوطة بركنا عبد الرحمن فقال عبد الرحمن دريك أصنص عبد الرحمن يقول أيكما تبرأ من هذا الأمر فتوز شكنا كم يدعسي إيديك كنا نادر بردر كيجي كنا فنجعل إليه كنا شميل بيكنا إيكا تورو كذي والله عليه السلام ولو عليه فرجوا اليهم ولو عليه والاسلام كنا خبر خذ ذكر الا قد نغراندا كنا او اسلام كنا اي قد نغراني لينذرن اغدهم في نفسي ضرور ذكرنا نظركم اغد اختار في شيء تقول شيء تكيم بيختاري كنا اجا كنا الا قد نغراني او ايه تذكر كفايه ولا كون فوز كتفيحان ده دوام مشهور غير شو خط اسمان سيد وهربني سيد ليه تبيدي ده غني شو فقال عبد الرحمن أفاتي جانو إليا موت اختياره كويسة أولو على أن لا أدو أنا بذلكم زعلاتكو دا فزول مدو وزيل كدو جزول فتوشن شكيم بحتار دا فغز نمي كتيني كما شكيم موتا بحتار رزشي زبه كان آغا ميكو موت اختياره كيسا قال نعم دوائي كي بات اختيار مدير دا فأخذها بيد حديما أيوكا سويس ولو خطري سما فقال ايتو چتو نبی سم کرا باتا دا اتر جائے او ایتو قدم فل اسلام دا دے کر مخت اسلام دے وڑدا ما کدلتا کنا فلو علیکا کنا ولا ان امرتک کچری میں تو کر امیر کو دم دے لتعدلنا تب ضرور حاضر کے ولا ان امرت عثمان او کچے حس من امیر کو لتسمعن ولا تسمعن بے فکر سمع کی وتے دے تاب کے کنا ثم خلا بالاخر دل بعد بسر گوشوا هذا قال لك ساوك لك انا فلما حضر المساقه ادوال لو حسن بسكا كسرت اميركو زبك وسمك بارك يسرت اميركو زبك وسمك انا فلما حضر المساقه قال ايه سيدك يا عثمان عثمان لو سردي لك فبايا وكي اسر ابيات وكرا فبايا ولالي خطر ليس باب مخرج وكي ابيات وكرا وكرا ونجعل الدار دينا بعد ابدال دار نوتر مدينة ولك فبايا وكرا ما يهاد يسر فيه وكرا شابه مناسب علي بن أبي طالب أبي الحسن القرشي الهاشمي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك وقال عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي وبك الحدث الخطيب بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو في أن الراية عدم رجلا يفتح له على يديه قال فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطى فلما أصبح الناس عدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقال ليشتكي عينيه يا رسول الله قال فأرسلوا إليه فأتوني به فلما جاء بثك في عينيه فدعله فبرأ حتى كأن لم يكن به ولعن فأعطاه الرائية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكون مثلنا فقال انفضوا على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيهم والله لا يرضي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم وبك حمدنا كتب قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان به رمض فقال انا اتخلف عن رسول الله خرج علي فرحت بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مستوى الليله التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله لأعطينا الغاية أو ليأخذنا الغاية عالم رجلا يحبه الله ورسوله أو كان يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فجنح بعلي ومن أرجوه فكان هذا علي فأعطاه رسول الله فتعالى وعليم به قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر قال فيقول ماذا قال يقوله أبو تراب فضحك وقال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم أحب إليه منه فاستعنت الحديث سهلا وقلت له يا أبا عباس كيف ذلك قال دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك قال في المسجد فخرج إليه فوجد رداءه قد سكت عن ظهره وخلف التراب إلى ظهره فجعل ينفع عن ظهره فيقول اجلس يا أبا التراب مرتين وبك لحدث محمد بن رافع قال حدث حسين ما زيد عن أبي حسين عن سعد بن أبي عبيد قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن مصطفى فذكر عن محاسن عمله قال لعلي ذاك يسوؤك قال نعم قال فأرحم الله بأنفك ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله قال وذاك بينه أو بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعل ذاك يسوؤك قال أجل قال فأرحم الله بأنفك انطلق فاجهز علي جهدك وبه قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبان الحكم سمعت من أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة شكت ما تلقى من أثر الرحى فغطي النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت فلم تجد وجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال وعلى مكانكم فكعلى بيننا حتى وجدت بردك رمي على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما تكبر 40 و30 وتصبح 33 وتحمل 33 فهو خير لكما من قادم وبه قال حدثنا محمد بن عشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت إبراهيم بن صعب بن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا وشعبة عن أيوب عن أبي نسرين عن عديدة عن أبي قال اكذوا كما كنتم تكذون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي وكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب مناكب جعفر بن أبي سالم الهاشمي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي وبه قال حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن مقبول عن أبي هريرة أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم الرسول صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا آكل الخميرة ولا ألبس الحبيرة ولا يحرمني فلان ولا فلانة وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع وإن كنت لأستكره الرجل الآية وهي معي كي ينكرم بي فيطعمني وكان أكل جعفر بن أبي طالب وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيتي حتى إن كان ليخرج إلينا العقدة التي ليس فيها شيء فيشكها فننعك ما فيها وبه قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر كان إذا سلم علي ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين قال أبو عبد الله قال كن في جناحي كن في ناحيتي كل جانبين جناحان ذكر عباس بن عبد المطلب وبه قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن أبي عبد الله بن المثنى عن سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن عمر بن الخطاب كان إذا كان استسقى من عباس بن عبد المطلب فقال لهما إنا كنا نتوصل إليك بنبينا فتسكنا وإننا نتوصل إليك بعم نبينا فأسكنا فيسقونا مناكب كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مريمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا امرأة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة أرسل إلى أبي بكر تسأله من أفعى من النبي صلى الله عليه وسلم مما أفعى الله على رسوله تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وصدقة وما بقي من خمس خير فقال أبو بكر إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الرسول ما تركنا فهو صدقة إنما يأكل على محمد من هذا المال يعني مال الله ليس له أن يزيد على الماكر وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد عليهم ثم قال إنك لعرفنا يا أبو بكر فضيلتك وذكرك كرامته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثه ما تكلم بمكر فكرم الذي نسب اليه الى كرامه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب اليه ان اصل من كرامته وفي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبان واخر قال سمعت به حدث عن ابن عمر عن ابي بكر قال اركبوا محمد في اهل بيتي وفي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عينات عن عمر بن دينار عن ابي مليكه عن المصر بن مكرمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمه بضعه مني فمن اعظمها اعظمني وفي قال حدثنا يحيى بن كذا قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عمرو وطعن فقال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه ابنته في شكواه التي قبل فيها فصابها بشيء فبكت ثم دعاها فصابها فضحكت قالت فسالتها عن ذلك فقالت فاراني ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني انه يقبض في وجعه الذي توفي فيه ثم بكيت ثم صابني فاخبرني اني اول اهل بيته اتبعه فضحكت مناكب الزبير بن العوام وقال ابن عباس هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وسمي الحواريون لبياض ثيابهم وفي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن مروان عن قال اخبرني مروان بن الحكم قال ارسل عثمان بن عفان رعاه شديد سنه ضعاف حتى حبسه عن الحج واوصى فنهل عليه رجل من قريش فقال استخلف فقال وقالوا قال يقول مدينه من هو شكلها بس خلق كثير من الدوينات لها عثمان بن عفان كان صلاه الى ديره حتى دخل لا يسرق له كنا وهو صاف دخل رجل من قريش فقال استخلف خليفه جوكا فقال وقاله قال نعم دا پترے تے خاطر تے ویڈی خلیفہ جو چھے قال ومن فسكتا انا غلط فدخل رجل اخر بس پر ہوتا مخیل تے خارص فقال استخلف صاحب خلیفہ جوكا عثمان کو چھ فقال عثمان وقال دخل بسوی کے خلیفہ فقال نعم قال ومن هو قال فسكتا دي غلط ہونا قال فلعلهم قالوا الزبير كذلك كان حق الزبير الخلبي قال نعم قال اما والذي نفسي بدي انه لخيرهم ما لم تكن تسمع فاتو الزبير كان فريش دير بختار فردا وان كان حبوا الى سمع ونبي سمع دير يقولون هو وفي قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سلمة عن هشام قال اخبرني النبي صلى الله عليه وسلم وانا يقول كنت عند عثمان هذا رجل فقال استخلف قال وكلا ذاك قال نعم الزبير قال اما والله انكم لتعلمن ان وخيركم ثلاثه وفي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد الوزير هو ابن ابي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان رسول الله ان لكل نبي حواريا وان حواريا الزبير وفي قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام ابن عروه عن ابي عن عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الاحزاب جعلت انا وعمر بن ابي سلمة فإني سيطر ذات فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين وثلاث مرات فلما رجعت قلت يا أبت رأيتك تختلف قال أو هل رأيت لي من قلت نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتي بخبرهم فانطلقت فلما رجعت جمع للرسول صلى الله عليه وسلم أبويه فكر فداك أبي وأمي وفي قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا هشام بن مروان به ان ارسل النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير يوم يرموك الا تشد فنشد معك فحمل عليه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهم ضربه ضربها يوم بدر كان عروه فكنت ادخل اسابع في تلك الضربات العب وانا سعيد. لذلك زبرك هو كان اغا في اورك زكنا كيف يورد ان تشد زبير فوشكنا فاش مولد غوت اي فاش كده ولا ليه بنت كان ده مر لو ريتا تيوري ماي فاش زي قلت على حقنا عبيد الله وقال عمر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي وبيك رحمه محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا مطعم بن ابي انا ابي عثمان قال لم يبقى مع رسول الله في بعض تلك الايام التي قاتل فيهن رسول الله غير طلحه وسعد عن حديثهم وبيك رحمه مسلم قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال رايت يد طلحه التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم كان شلل مناكب سعد بن ابي وقاص الزهري وبنو زهرة اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك وفي قال حدثنا محمد بن المغنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسلم قال سمعت سعد يقول جمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وفي قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عمر بن سعد بن مالك قال لقد رايت الله انا طرق الاسلام وفي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا ابن ابي زاهر قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبه بن ابي وقاص قال سمعت سعد بن المسيب يقول سمعت سعد بن الوقاص يقول ما اسلم احدا الا في اليوم الذي اسلمت فيه ولقد مكثت سبعه ايام واني لطرق الاسلام تبع ابو اسامه قال حدثنا هاشم قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن اسماعيل عن قيس قال سمعت سعد يقول اني لاول العرب لما بسلم في سبيل الله وكنا نعود مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام الا ورق الشجره حتى ان احدنا ليضع كما يضع البعير ابي الشاطر مره قال ثم أصبحت بنو أسد تعذرني الإسلام موت الإسلام مدى دبر وشيء كنا لا يمزر أن نقول كانت حيث إذن وذل عملي زبه كان البرقصان شو زبه كان معامل ببربودي كان جمهوري الميني بيزا وقال وشو بيد عمر دبر سدي شو عمر تجد فدبن سيادي كي وكا جسي پكريوا شماتي وڑا ور قال لا يسلمي زر أن نقول قال وأولا تلك الإسلام يقول وأنا طارق الثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو العاص ابن الربيع وفي كلا حدثنا أبو اليمن كلا حدثنا شعيب عن الزهري كلا حدثنا علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم مكرمة قال إن علي كتب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله فقالت يا من قومك أنك لا تغلب لبناتك وهذا علمناكها بنت أبي جهل فقام رسول الله فسمعت حين تشاهد يقول أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وتركني وأن فاطمة بزعت مني وأني أكره أن يسوءها والله لا يجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد فترك علي الخطبة وزال محمد بن عمرو بن الخلخلة أن من الشهاد عن علي بن حسين عن إن كان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صغرا له من بني عبد الشمس فأثنى عليه ومساهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى صفات ممكنة جدير من يربع مصر خبر كريوة بخبر الاشتياك لها مصر وعدات ودار في راك راكنا إذن خشول يدرق تمونينا در باب مناكب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال البراء عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم انت اخونا ومولانا وبك حدثنا خالد بن عمر بن كره حدثنا سليمان كره حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر عليه مسامة بن زيد فتانا بعض الناس في امارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت تعانوا في امارته فقال كنتم تعانون في امارته لي من قبل وايم الله ان كان له ان كان لخليك الاماراتي وان كان من احد الناس لي وان هذا من احد الناس لي بعده صابر وبك حدثنا علي يحيى بن كره ابراهيم مصاب عن الزهر عن مراد عائشه قالت دخل علي دخل علي خالف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة باب ذكر أسامة بن زيد وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شان المرأة المنظومية فقال من يقرئ عليه إلا أسامة بن زيد حفظ رسول الله وذكر حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال فهمت أسأل الزهرية عن حديث المخزومية فصاحبي قلت لسفيان فلم تحمله عن أحد قال وجدت في كتاب قال كتبه أيوب ابن موسى عن الزهري عن الرسال عن هتاء أن عمرة بن مهزوم سرقت غلاية كريوة فقالوا من يكلم من يسم فيها سيكي إذا نسم تهدي برشة برشتوكو خبروكو بس إذا جرأت شكرا كخبروكو وقتنا سواب وسامنا فقال موسى عن إيه خبر يسرقوكو كان إذا سرق أن بني إسرائيل كان إذا سرك فيهم الشريف تركوه وإذا سرك فيهم الضعيف قطعوه ولو كانت فاطمة لا قطع خيارها وذكر حدثنا خاصر بن محمد قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا المجيش قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال أنذر بن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل تصحب ثيابه في ناحية من المسجد فقال انظر من هذا ليس هذا عندي فقال له انسان اما تعرف هذا يا ابا عبد الرحمن هذا محمد بن اسامه قال فقطع ابن عمر راسه ونكر بيديه في الارض ثم قال لو راه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظه وقال حدثنا مصطفى بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن سامية وابي حدثنا قال حدثنا ابو عثمان عن مصطفى بن زيد قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذه والحسن فيقول ياخذه والحسن فيقول اللهم احبهما فاني احبهما وقال نعيم عن ابن المبارك قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرنا مولى اسامه بن زيد بن الحجاج بن ايمن ابن ام ايمن وكان ايمن اخا اسامه لامه وهو رجل من الانصار فراه ابن عم ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال اعيد قال ابن عبد الله وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نامر عن الزهري قال حدثنا حرمته مولاه اسامه بن زيد انه بينما هو مع عبد الله بن عمر اذ دخل الحجاج بن ايمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال اعيد فلما ولى قال لي ابن عمر من هذا كنت الحجاج بن ايمن ابن عم ايمن فقال ابن عمر لو راى هذا رسول الله لا حبه فذكر حبه وما ولى وهم أيمن كان عبد الله وزارني بعض السبع عن سليمان وكانت حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم باب مناكب عبد الله بن عمر بن الخطاب وفي كلا حدثنا الصادق بن الحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال عمر بن الزهري عن سالم بن عمر قال كان الرجل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى رؤيا كفها على النبي صلى الله عليه وسلم فتمنيت ان ارى رؤيا اقصها على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت على من شاء من اعظم وكنت ان انام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرايت في المنام كان ملكين اخذان فذهبا لي الى النار فاذا هي مسيه كطي بير واذا لها كرنان ككرن بير واذا فيها ناس قال عرفتهم فجاءت رسول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار فلقيهما ملك آخر فقال لي لم ترع فكسرتها على حصة فكسرتها حصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل قال صلي وما كان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا وفي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا أبو وهب عن يونس وعن الزهري عن سالم بن عمر عن أمه أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح باب مناكب عمار وحذيفة وفي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن أبو قال فكرمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فأتيت قوما فجلست بهم فإذا شيخ خرج حتى جلس إلى جنبي قلت من هذا قال أبو درداء فقلت إني دعوت الله أن يسر لي جليسا صالحا فيسرك لي قال ممن أنت قلت من أهل الكوفة قال وليس عندكم ابن أم عبد صائب بن علي والبسالة والمثالة وليس في كل الذي أجاره الله من الشيطان يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيكم صاحب الطب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم احد غيره ثم قال كيف يكره عبد الله والليل اذا يخشى فقرات عليه والليل اذا يخشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى قال والله اكره عليها الرسول صلى من فيه الى فيا وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان عن مولى عن ابراهيم قال ذهب علقمه الى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسلم جارفا صالحا فجلس الى ابي الدرداء فقال ابو الدرداء ممن انت قال من اهل الكوفة قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان يعني عمارا قلت بلى قال أليس فيكم أو منكم صاحب الصيغ الذي لا يعلم غيره يعني حذيفة قلت بلى قال أليس فيكم أو منكم صاحب الصواك أبي السواد قال بلى قال كيف كان عبد الله يكره والذي إذا يخشى النهار إذا تجلى قلت وذكر والأنثى قال ما زال بي هؤلاء حتى كانوا يستظلوني عن شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عقب أبي عمر الجراح وبي قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن ابي كلابه قال حدثنا انس بن مالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لكل امه امينا وان اميننا ايتها الامر أمة أبو عميرة الجراح وفي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبان عن إسحاق عن سيرة عن ضيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لا بعثن حق أمين فأشرف أصحابه وبعث أبا عبيدة مناكب الحسن والحسين وقال نافع بن جبير عن أبي هريرة وغنى النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا شركة قال حدثنا ابن عيون قال حدثنا ابو موسى عن الحسن انه صلي ابو بكر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول اني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين وفي قال حدثنا حسين قال حدثنا معطي بن سمعت عن قال حدثنا ابو عثمان عن صلوة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذهما الحسن ويقول اللهم اني احبهما فاحبهما او كما قال وفي قال حدثنا محمد بن الحسين ابن ابراهيم قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرون عن محمد عن انس بن مالك قال اتي عبيد الله بن زياد براس الحسين فجعل في صف الفجار ينقط وقال في حسنه شيئا فقال انس كان اشبه برسول صلى الله عليه وسلم وكان مخزوبا بالبصمه وفي قال حدثنا حجاج ومن حال قال حدثنا الشعبة قال اخبرني علي سمعت البراء قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم ان يحبه فاحبه وفي قال حدثنا عدنان قال ابن عبد الله قال ابن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيه بعلي وعلي يذهب وفي قال حدثنا يحيى بن معين وسرقة قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واكد بن محمد عن النبي عن ابن عمر قال قال أبو بكر أركض محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي وفي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أن هشام بن يسوع عن عمر عن الزهري عن مسلم قال لم يكن أحد أشبع للنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي وقال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن ابي يعقوب سمعت ابن ابي نعيم سمعت عبد الله بن عمر وساله رجل عن المحرم قال شعبة اخذه يقتل الذباب فقال اهل العراق يسالون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهما ريحانتايا من الدنيا باب مناكب بلال بن رباح مولى ابي بكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه وبكل حدثنا ابن عين كلا حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن محمد بن المنكدر كلا حدثنا جابر بن عبد الكلب كان عمر يقول ابو بكر سيدنا وعتك سيدنا يعني بلالا وبكل حدثنا ابن مالك عن محمد بن عبيد كلا حدثنا اسماعيل عن كيف ان بلالا قال ابو بكر ان كنت انما اشتريتني لنفسك نفسك وإن كنت إنما يشتريتني لله فدعني وعمل الله باب مناكب ابن عباس وذكر عن ابن مسلم قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن كلمة عن ابن عباس قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة وذكر حدثنا ابو مامر قال حدثنا عبد الوارث وقال اللهم علمه الكتابة قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن خالد مثله قال البخاري والحكمة الإصابة في غير النبوة باب مناكب خالد بن الوليد وذكر حدثنا احمد بن واحد قال حدثنا عمر بن زيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا زيد وجعفر وابن رواحة للناس قبل ان ياتيهم خبرهم فقال اخذ الرايه زيد فاصيب ثم اخذها جعفر فاصيب ثم اخذ ابن رواحة فاصيب وعيناه تذرفان حتى اخذ السيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم باب مناكب سالم مولى ابي حذيفه وذكر حدثنا سليمان بن خالد قال حدثنا شعبان عن عمرو بن مردان ابراهيم عن مسلم قال وكيل عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا ازال احبه بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القران من اربعه من عبد الله بن مسعود فبدا به وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل قال ولا ادري بدا بابي او بمعاذ بن جبل منافذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من حفص بن عمر قال حدثنا شعبان سليمان قال سمعت الرويل قال سمعت مسعود قال عبد الله بن عمرو ان رسول الله لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال ان من احبكم الي احسنكم اخلاقا وقال استقرئوا القران من اربعه من عبد الله بن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وذكر عن موسى عن ابي عمر عن معير عن ابي رحيم قال لكم تكلم خلف الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جالسا صالحا فرايت شيئا مقبلا فلما دنا قلت ارجو ان يكون استجاب قال من اين انت قلت من اهل الكوفه قال افلم يكن فيكم صاحب النعلين والوتاره والمثاره اولم يكن فيكم الذي وجر من الشيطان اولم يكن فيكم صاحب الصيغ الذي لا يعلم غير كيف كان ابن ام عبد الله كيف كان ابن ام عبد والليل اذا يخشى فكرات والليل اذا يخشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى. لا والذكر والانثى كان داغا مصر شو هذا خديت بدل نصر الدليل اللي بيجينا دويتي داغا يا ترى دويتي ما كان الجسم ذات ذكر هذا شا فقال اكرمني ان النبي صلى الله عليه وسلم الى فيه فما بلى هؤلاء حتى كانوا يردونني وذكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان بن ساكا عن عبد الرحمن بن غير يزيد قال سالنا وظيفه عن رجل كثير الشمس والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ناخذ عنه قال ما اعلم احدا ما اعلم احدا اكرم شمسا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن ام عامر وذكر حدثنا محمد بن الغلا قال حدثنا ابراهيم بن يوسف قال ابن ابي اسحاق قال حدثني ابي عن ابي اسحاق قال حدثني على ابو جبن يزيد قال حدثنا على موسى الاشعري يقول كلمت انا واخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى الا ان عبد الله بن مسعود رجل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نرى من دخوله ودخول امه على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاويه وذكر حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافيه عن عثمان بن الاسود عن ابن ابي مليكه قال اوكل معاويه بعض رشاد لكه وعنده مولى لابن عباس فاتى ابن عباس فكان دعاه فانه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابي عمر قال حدثني ابن ابي مليكه قال كير لابن عباس هل لك في امير المؤمنين معاويه فانهما اوكل الا واحدا قال اصاب انه فقيه وفي قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عن السيا قال سمعت عمران بن عبان عن معاويه قال انكم لتصلون صلاه من قلب لقد صحبنا النبي صلى الله عليه رايناه يصلي ولقد نهى عنهما يعني ركعتين بعد العصر مناكب فاطمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه سيده نساء اهل الجنه وفي قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا ابن معين عن عمرو بن دينار عن ابن ابي مريقه عن ابن قريب بن مخرمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمه رضعت مني فمن اعظمها فقد اعظمني وفي قال حدثنا يحيى بن كذا قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيها عن عروه عائشه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه يناداه في شكواه الذي التي قبل فيها فصار عن بشيء فبكت ثم نعم فصار عن ذلك فكرت فصار عن ذلك فكرت صار عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجهه الذي توفي فيه فبكيت ثم صار عن أخبرني أن من أول أهل بيته أتبعه فذهبت فأبو عائشة وذكر حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ضيف عن نفع عن ابن شهر قال أبو سلمان عائشة قالت قال رسول الله يوما يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى طريق رسول الله وذكر حدثنا عن قال حدثنا شباح وحدثنا عمرو قال حدثنا شعبان عمر بن مرة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وفرض عائشة على النساء كفاضل الصليب على سائر الطعام وذكر حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن انه سمع انس بن مالك يقول سمعت رسول الله يقول فرض عائشة على النساء كفاضل الصليب على سائر الطعام وذكر حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا ابو الوهاب بن عبد الوليد قال حدثنا ابن عمر عن الكاتب بن محمد بن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال يوم المؤمنين تقدمين على فرس صدق وعلى رسول الله وعلى ابي بكر وذكر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبان الحسن سمعت ابو وائل قال لما بعث علي عمرا والحسن الى الكوفه ليستنفرهم حسب عمرا فقال اني لاعلم ان ارجوك في الدنيا والاخره ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه او اياها وذكر حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سلمة عن شن عن ابي عائشة انها استعارت من اسماء كلالة من اسماء كلالة فهلكت فارسل رسول الله ناس من الصالح في طلبها فأدركتهم الصلاة فاصطلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكروا ذلك إليه فنظرت آية الصيام وكان سيد بن حذير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمرا قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة وذكر حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا حرصا على بيت عائشة فلما كان يومي سكنة وذكر حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عمر قال حدثنا هشام عن أبي قال كان الناس يتحرون بهدايرهم يوم عائشة قالت عائشة فاجتمع صباحي إلى يوم سلمة فقلنا يوم سلمة والله إن الناس يتحرون بهدايرهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريد عائشة فأولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار قالت فذكرت ذلك ام سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني فلما كان في صلاة ذكرت له فقال يا ام سلمة لا تؤذني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن عينها باب نكر الأنصار والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في الصدور محادثة من موت وبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا المحدي بن ميمون قال حدثنا عيان بن جرير قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون بهما أم سماكم الله قال بل سمانا الله كما ندخل على أنس فيحدثنا بمناكب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول فها فعلاكم وكيوم كذا وكذا كذا وكذا وبكر حدثنا عبيد بن إسماعيل كر حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة قالت كان يوم ضعاف يوما كذبه الله لرسوله فكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اضطرب ملؤهم وقتلت ثرواتهم دار رجيم بحث تشون وقد افترك ملؤهم إذي جماعتين كنا دي أنصاره آغا دالي پراغندا شوي وجكيم سردون وكنا أبو خمري في الجنگيش وجوري وجرحوه زحمي فكتمه الله لرسوله في دخولهم في الاسلام وذكر حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ابي التياح قال سمعت انس يقول قال في الانصار يوم فتح مكه واعطي قريش والله واعطي قريش والله ان هذا لهو العجب ان سيوفنا تكثر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم فبلع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا فقال والذي بلعني عنكم كان لا يكذبون فقال ها هو الذي بلعك قال اولا ترضون ان يرجع الناس بالغنائم الى بيوتهم وترجعون بالرسول صلى الله عليه وسلم الى بيوتكم لو تركت الانصار واديا او شعبا لتركت وادي الانصار او شعبه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجره لكنت من الانصار قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ظلم بأبي أمي أوه ونصروه أو كلمة أخرى باب إذا باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وفي قال حدثنا شعيب بن عبد الله قال حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال لما قدموا المدينة أخاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن أبي قال فقال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فاقسم لي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإن انقذت عزتها فتزوجها قال بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقك أين سوقكم فدلوه على سوق بني قينقاع فمن كرب فما إن كرب إلا معه فضل فضل من من أكيد أن يسمن ثم تاب العدوى ثم جاء يمن وبي أثر رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجته قال كم سقت إليها قال نبات نظام أول نبات شك إبراهيم وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا قال كريم علينا عبد الرحمن بن عوف وأخا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال فقال سعد كذا علمت الأنصار إني من إني من أكثرها مالا إني من أكثرها مالا من إني من أكثر مالا سأقسم موالي بينك وبين شطرين ولي امرأتان فانظر أجمع إليك فأطلقا حتى إذا حلقت فضلتها وقال ابن الرحمن بارك لك في أهلك فلم يرجي يومئذ حتى أفضل شيء من سوء من واقعه فلم يلبس ان يسن حتى جاء الاسلام واري وزر من سفر فقال له الاسلام مهم قال تهول في مرض من السار قال وما ستك قال ولوات من ذهب او لوات من ذهب فقال اولي ملبشات ان شاء الله وبكره حدثنا سعيد بن محمد بن ابو هرمان قال حدثنا عبد المعيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو دينار عن الاعرج عن ابي هريره قال قالت الانصار اقسم بيننا وبينهم النخله قال لا قالوا قال تكفون ان تكفون المؤنه هذه كشيء ابدان مرنا وليس بيتو سي ميل مولاتنا كيف يشتار تكريته يا كنا ويف كلنا في الامر وتو هي بده كنا كان ده سر شديكي قالوا سمعنا واتنا ده مفاسدو كنا ده فلا يعني ولي كما شكاك في تكي باب قوم الانصار دي قال حدث حاجه بن من عالم قال حدث اشرف قال عمر بن عدي بن سالم قال سمعنا في البركه قال سمعنا في نبينا او قال او قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار لا يحب الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبعدهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبعدهم أبعده الله وفي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبان عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار باب قول بسم الله الأنصار أنتم أحب الناس إليا وفي قال حدثنا عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز قال أنا بسم النساء والسبيان مقبلين قال حسبت أنه قال من عرس لورونا روني فقابل ممثل النبي صلى الله عليه وسلم او دارا كما ابتشا شيخ يري قال لي صار ترولو فقال اللهم انت من احب الناس لي قال ثلاث مرات دي خبره قلت له وقال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابن كثير قال حدثنا بن زهر اسد قال حدثنا شعبه قال حدثنا هشام بن زيد قال حدثنا سنه سنه مالك قال جاءت امراه من الانصار الى رسول الله معها صبي لها فكلمها رسول الله فكرم الناس بيده انكم احب الناس اليه مرتين باب اتباع الانصار وفي قال حدثنا محمد بن وسام قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبه عن عمر سمعت ابا حمزه عن زيد بن ارقم قالت الانصار يا رسول الله لكل الذي اتبعوا معنا وانك اتبعناك فادعو الله ان يجعل اتباع اتبعنا منك مش من اتباع شاغل مثل على اشمري فدعا به نبي الزواج تنقل الشفايا دان فارتك من اتباع بك انا عاد انصار اساس ملك فنميت ذلك قال ابن ابي الله دخلت ميتا مثلا مرتكلو قال قد عمز كزيده زيده تبيدي وذكر حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن مرات مره قال سمعت الحمد لله رجل من الانصار قال قالت الانصار لكل قوم ان لكل قوم اتباعا وانك اتبعناك فادعو الله ان يجعل اتباعنا منا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل اتباعهم منهم قال عمرو فذكرته لابن ابي ليلى قال قال زعم ذاك زيد قال شعبه اظنه زيد بن ارقم باب قال دور الانصار وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبه قال سمعت كذا عن انس بن مالك عن ابي وصيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الانصار بنو النجار ثم بنو العمد الاشهل ثم بنو الحارث بن القزرج ثم بنو سعيد وفي كل دور الانصار خير فقال سعد ما ارى النبي صلى الله عليه وسلم الا كان فضل علينا فقيل كان فضلكم على كثير وقال ابو سلمان قال حدثنا شعبه قال حدثنا قتاده سمعت انس قال ابو وصيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال سعد بن عباده وفي قال حدثنا سعد بن حسين قال حدثنا سيدان عن يحيى قال ابو سلمه قال اخبرني ابو سعيد ان صنيع النبي صلى الله عليه وسلم خير الانصار او قال خير طول الانصار وابن النجار وابن عبد الاشهر وابن الحارث وابن صعداء وفي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن ابي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خير طول الانصار دار بني النجار ثم عبد الاشهر ثم دار بني الحارث ثم بني صعداء وفي كل دور الانصار خير فلحقنا سعد بن عباده فقال ابو سعيد الم ترى أن نبي الله خير الأنصار ألم ترى أن نبي الله خير الأنصار فجعلنا أخيرا فأذ إيش سبب بينك فخير شو كذا ولي فأذ كسعد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن كثير النبي سمتا كنا سعد بن بادا فقال يا رسول الله خير الأنصار كنا هو خير الأنصار كنا إذا أنصار دي محلية كنا بحتري بيان سما فوجئنا آخر مسجد فخير شو كذا ولي فقال أولي سأحبكم اتو سے پڑھا کہ تینوں چان تکل من خيار تو سے کہ پورا شویشتا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار اجسروا حتى ترتوي على القول قال عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبه قال سمعت بعض عن انس بن مالك بن قيد بن قزيد ان رجلا من الانصار قال يا رسول الله الا تستعملوا لي كما استعملت فلانا قال فترتون بعد اسره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وذكر حدث محمد بن بشار قال حدثنا غمر قال حدثنا شعبه عن هشام بن قيد بن انس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار انكم ستلقون بعد اسره فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض وذكر حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع ان سيدنا مالك حين خرج معه الى البريد قال دعا النبي صلى الانصار الى ان يقطع لهم البحرين فقالوا لا الا ان تقطع لاخواننا من المهاجرين مثلها قال اما لا فاصبروا حتى تلقوني فانه ستصيبكم اسره بعدي باب دعاء النبي صلى اصلح الانصار والمهاجرات وفي قال حدثنا عن قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو اياس عن انس بن مالك قال قال رسول الله لا عيش الا عيش الاخره فاصلح الانصار والمهاجرات وعن كثر عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال فاصبر الانصار وفي قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبه عن حميد بن الطير سمعت انس بن مالك قال كانت الانصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا فاجابهم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاكرم الانصار والمهاجرات قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد بن ابي حازم عن ابي عنسان قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق ونكسر التراب على اكفاننا فقال رسول الله لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمحاربين والانصار بعض ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن عازم غزوان عن ابي حازم عن ابي هريره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الينا السيف فقلنا ما معنا الا الله فقال رسول الله من يظن أو يذيب هذا فقال رجل من الأنصار أنا أذيب يسرى بذيب ملمان فأمرك به إلى إمرأتي فقال أكرمي ضيف رسول الله فقال ما عندنا إلا قوت صبيان فقال هل جئت طعامك وأصبحي سراجك ما يدورك هو دي جواب درسوا جزر جواب درسوا كنا ونهي سبيانك بيكي خيبه ولك إذا أراد وعشان تكالا كنا مصان مري وري بيا فحيات دیو کنا چکرا کنا مسلم مڑی بیتی خیل گول کا ملی دیر کا واد با سرا جہا دو ڈیوا کنا درسوی انا ڈیوا پتہ ملا کا ونو بس بیان ہاوی کی ہے دو کل سم مقامت کا انھا تو سی سرا جہا بیا چکا سگو ایک دیوا کنا لے ہوی فاتفت ملا کرا فجلا یریانہ انھما یکلن ول لگیا دی کنا دا گلی کی بہل کچ دی جے مری فری فبات تو یین دی مڑو وش دے کنا پتہ سگڑا بن فاتیر کرا ول ما او پڑا فلما اصبح حدالتم فقال ذي حق الله علي لتا وغاستا لابكتونا دير تاجوكو دير رفاستا ياسم جاو جبام لفعالكما فعدل ويؤثنا لنفسهم لو كان من خصاصة وميكو شخص فولاكم المفلحون باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من مخطئهم وتجاوزوا عن مسيئهم وفي قال حدثنا محمد بن يحيى وعلي قال حدثنا شاذان اخو عبدان قال حدثنا ابي قال اخبرنا شعبه ابن الحجاج عن هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك يقول مر ابو بكر والعباس بمجلس من مجالس الانصار وهم يبكون فقال ما يجيهم قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عصب على راسه حاشية برد قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله واثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وكذب كذبوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فأكبروا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وفي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا ابن عسير قال سمعت إكرمة يقول سمعت ابن عباس يقول خرج رسول الله وعليه حمصة منعطفا بها على منكبيه وعليه عتابة ضخمة حتى جلس على المنبر فحمد الله وابن عليكم وقال أما بعد أيها الناس فإن الناس يقصرون ويقتل الأنصار. وتكيل الأنصار حلف ديري وأنصار بكميجي حتى يكون كالملك يتعمل داس په پوتې کې کومل غټ مړی شي فمن ولیام فمن ولیام کوم امر کیم ساي چې پوتې شي چې کله چاټ پراټو لا وریم ګرځو ولی امر شو یا زور فی احدن او یلفو چې پات کې ته ضرر سره شي پات لا سره شي کنه ولی وی امر منین می بیا فل یقبل من مخسرن ا دې دې مخسرن نه کله قبل ویسا او دې دې مصی نه کړه وذر اگر اینا تجوز کی تا مافی سے انصار سے بشگرا کی تشابس و بن سرح عند محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة قال سمعت فزاد عن رسول الله مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الانصار كرش وعيمه وعيمه كرش ولا تشكر الانصار دم كان مخيطه دو وعيبه دو دم كان بيغ دا عيبه تو ایک کثیر تو چنا ایک سامان پشوری دا مو بيغ دا حال کو ڈیرے مڈی دے کمی دی شابس واخبروا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم باب مناقب سعد بن معاذ بن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل اصحابه يمدونها ويعجمون من لينها قال اعجمون من لين هذه لمنازل سعد بن معاذ خير منها او ان رواه كثرت والظهري سمع انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الفضل بن مطارد قال خاتم ابي عوانه قال حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعتز العرش لموت سعد بن معاذ وعن الاعمش وذكر حدثنا مصري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقال رجل لجابر فان البراء يقول اعتز السرير فقال انه كان بين هذين حيث حيين تعالوا كي ادكر خاطر سلكوا دي صاد النماز وقال انه كان بين هذين الحيين زائلا ذا بك بيسيد او سجد في شركي بكنا ذاك كينا وصاوا لواسرا ذا ايه بتويلي دي كنا ادو دي نزاد راضي مسانجو نزاوا انا او ذا غلط ورسيت ادي جله تكيد شبيبه ودي مر بلك الحرف بيدلاوا. وفي قال حدثنا محمد بن ورورة قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي اماس ابن سهل بن حنيف عن ابي سعيد بن الخدري عنا ان اناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فارسل اليهم فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم او سيدكم فقال يا سعد ان هؤلاء نزلوا على حكمك قال فاني اعلم بهم ان تقتل مقاتلتهم وتصبى ضراريتهم قال حكمت بحكم الله او بحكم الملك. باب من قرأت مصيد بن خزيل وعمر بن بشر وذي قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال اخبرنا كسادة وعن نص ان رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه واذا نور بين ايديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما وكان معهما من صيد بن نص عن مصيد بن خزيل ورجلان من الانصار وكان حمام اخبرنا سعد بن عمره قال كان مصيد وعمر بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناقب معاذ بن جبل وذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبان عمر عن ابراهيم عن الصرخ عن عبد الله بن عمرو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استخلوا القران من 40 ابراهيم محفوظ وسالم المولى بن حذيفه وبين ومعاذ بن جبل. باب مناقب باب من قبض سعد بن عباده وقالت عائشه وكان قال ذلك رجلا صالحا. وفي قال حدثنا اسحاق قال حدثنا مسمد قال حدثنا شعبه قال حدثنا كذا قال سمعت انس بن مالك قال ابو سعيد قال رسول الله خير دور الانصار بن النجار ثم بن عبد الاشهل ثم بن الحارث بن الخزرج ثم بن ساعده وفي كل دور الانصار خير. فقال سعد بن عباده وكان ذاك كراما في الاسلام ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل علينا فقيل له قال فضلكم على ناس كثيرين. ضمن ابي ابي بن كعب وفي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبان عن ابن مره عن ابراهيم عن مسروق قال ابو بكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمر وقال ذاك رجل لا اذر احب وسمعت من النبي يقول خذوا القران من 40 من عبد الله بن مسعود فبدا به وسلم وسلم المولى بن حذيفه ومعاذ بن جبل وابي بن كعب. وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال سمعت شعبه سمعت كثره عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابين ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا قال وسمعني قال نعم فبكى. باب مناقب زيد بن سالم. وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه كثره عن انس جمع القران على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعه كلهم من الانصار لابين ومعاذ بن جبل وابو زيد وزيد بن ثابت كل الناس من ابو زيد كلا احد وابو زيد مو قطريش يترمد باب ناكل ابي طلحه وبك حدثنا ابو معاون قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال لما كان يوم احد ان انها لمن الناس وعن النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بجحفه له وكان ابو طلحه رجلا راميا شديدا النكر يكثر يومين قوسين او ثلاثه وكان الرجل يمر معه جاء نبته من النبل فيقول انشرها لأبي طلحة فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول لما كان يوم أحد إن هزم الناس النبي صلى الله عليه وسلم يخطب غزوش خلق شكسته في النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بجحفة له النبي صلى الله عليه وسلم قال بابا كنغال بدركنا ذاك فكنغال بني فتكنا ذا وكان أبو طلحة رجل راميا ذات الانداز شديد الكد جسحت مضبوط ہے کہ رہی ولا ود لندے رہی کہ اڑے مضبوط ہوا ایک سری میں دین کو سینے کہ پتہ ہے دیر دے موتے کرے یا دیر دے موتے فکر یہ صحیح ہے کہ اس طرح کا سوال ہے غشی ہے لگا کہ ڈاک مردان نے کتی سے رہی نبی سمجھتے ہیں کہ اون سر ابھی تلخا بھی حق دار ہے کہ نہ نبی اسلام صاحب ٹکڑو یہ گھر میں قوم میں حالت ہے کچھ پالا ہے وہ کڑا بت ہے یا نبی اللہ ابیاد ابیاد تو ملا تو سربا سے گوا يوسف قسم من صحاب القوم كما شكلت في بيت ربنا غسل البندروشي نحر بن نحر كابوس لا تمكن تمخه كنا ولقد رايت يا شابك بكر ومسلم وانا من المسلمين الثاني بعد تكريمه ارى خدمه سكهما ادي كان بندوي ولا كنا اگر غري مكن عمل جل تلقوا زان الكربا بذيك الدكتور ذيك ضروري على متر بمريبه وتفراني فصل القوم ادي مرونه كنا بحال كيف تكنا غزيره تبي ثم ترجعني بيار ورشي فتمنان كبيار دكري ثم تجاني بيار دبي وتفرعان في افواه القوم ولقد وقع طيب من يدي ابي طلحه امام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اغا سيرا بروتا حيب خيخه بغير سوا باب منافع عبد الله بن سلام نبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سمعت مالكا يحدثنا بالنذر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي قال ثم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد يمشي على الارض انه من اهل الجنه الا عبد الله بن سلام قال وفيه نزل هذه الايه وشاهد شاهد من بني اسرائيل الايه قال لا ادري قال ما لك الايه او في الحديث وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر الثمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقال هذا رجل من أهل الجنة فصلوا ركعتين تجول فيهما ثم خرج وتبعته فقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدث كلام لمبادرة دخل إليه قلت ذلك الكثير كي رأيت ورؤيا على هذا المهز بوحي مخيب يدروا بأن نبي صلى الله عليه وسلم ورأيت وقالي سرورة وذكر نبينا لك ذكر جفوي بوخش ذكرها من ساعته وخيرته ورقول ذكرك وشكرا شنول ذكرك ووطا ميوين ذكرك ووطا عمود فميوش متى وليسفله كنا اللون دي كنا ذكر شو علاية فاسمون شو وباسط ربط الله شيوا موتا ورشو شو كي ارقا فخيرا فلي متى بنده موتا ذكر ما نخل مني وفرنش قتلا بيور اتن كارولو موسي فل يعني خادمه فرفعت يا ابن خيمة ربنا الجمع كيفره فركيت وزبا متى منو خطر حتى كنت على عرشة بس فأخذت بالغربة فقيل لي استمسك فاستيقظت وإنها لفي يدي فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك الغروة وتلك الغروة عروة الوسكى فأنت على الإسلام حتى تموت وذلك الرجل ذلك هو الشريكة سمتورك كسب الإسلام كمشي مرمى سبت الإسلام كبير إذا وجد حلقيك كدات سجنتية وذلك الرجل عبد الله بن سلام وقال لي خليفة قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام وقال وثيق مكان من سفر وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابي بردة عن ابيه اتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال الا تجيء فاطعمك طريقا وتمرا وتدخل في بيت ثم قال انك بارض الربا الربا بافاش تتاس مزك هيك كي باش الربا ديرا جو كدو ديرا غلي بدو اذا كان لك الجن حق يتو في شابه فيلي كنا بافا ذلك خمر تبن تو تجبر كنا بريوري يا حمل سيد كروري او حمل كيف كنا يا جا يقسم زلوري كنا خروف على كيفن يا كيف كروي كنا فلا تخذ ما خلقنا داي كيف باي تريكا تو تيرا دي حق باي كروري كنا فاين ربا ربا ولم يكن النبي أبو داود وواحد عن شعبة البيت.